الإسلام هو دين أكثر من مليار من سكان المعمورة، ويمثل ميراث الإسلام واحدا من السرديات الكبرى في التاريخ الإنساني التي تولدت عنها ولا تزال سرديات أخرى متعددة. يتجلى أثر الإسلام اليوم في ميادين الاعتقاد والسلوك وفي ميادين الأخلاق والنوازع الروحية، ولكن الأثر الذي أثار ويثير أوسع الجدل في عالم اليوم هو أثر الإسلام السياسي. هذه الظاهرة التي تسمى بالإسلام السياسي، أنا أتصور أنها بدأت مع بدايات النهضة. يعني عندما جاءت الحملة الفرنسية وحدثت صدمة حضارية، لا أقول إن الحملة الفرنسية كانت سببا في النهضة، وإنما هي نبهت الأمة على الخطر، ومن ثم ضرورة التجديد والنهضة لمواجهة هذا المد الاستعماري الأوروبي الجديد. جذور الإسلام السياسي تعود إلى بعض ردود الفعل على سقوط الخلافة الإسلامية. سقوط الخلافة الإسلامية أحدث أثرا عميقا في العالم العربي والإسلامي، وأنتج ردود فعل متباينة. البعد الديني كان دائما كامن في وجدان الناس وفي لاوعيهم، وما حدث انه بعض القيم الدينية والمفاهيم الدينية تم علمانيتها او اكتست بقشرة علمانية، لكنها في واقع الامر جذورها كانت راسخة في الرؤية الدينية. خذ على سبيل المثال مسألة مثل الدفاع عن الوطن، الكرامة الوطنية، كل هذه المفاهيم في نهاية الأمر مرجعيتها الحقيقية مرجعية دينية. الإسلام السياسي استمد قوته الأولى في مرحلة تصاعده من ضعف الإيديولوجيات الأخرى على الصعيد العربي، سواء التي اختبرت بشكل كافي أو التي لم تختبر. ينطبق هذا على الإيديولوجيات اليسارية الاشتراكية والشيوعية بتنوعاتها. في مصر وباكستان يعتبر الإسلاميون منذ منتصف الخمسينيات أحد ثوابت الحياة السياسية، حتى عندما يمنع من ممارسة العمل السياسي الشرعي. أما في اليمن والأردن والمغرب فإن الإسلاميين يحتلون موقعا رئيسا في خارطة التوازنات السياسية. ومنذ نهاية التسعينيات، وبينما العالم يحتفل بالانتصار الليبرالي الرأسمالي على الشيوعية، لم تعد هناك دولة إسلامية واحدة من موريتانيا إلى أندونيسيا لا تلعب فيها القوى الإسلامية دورا ملحوظا في ساحة التدافع السياسي. أنا أقول نحن أمام ظاهرة يقظة إسلامية، الريادة الأولى والحقيقية والعملاقة فيها هي لجمال الدين الأفغاني، لكننا أمام مراحل في هذه اليقظة. يعني في مرحلة الأفغاني كان التركيز في الناحية الفكرية على نقد الموروث، لأن الثقة للموروث كان يثقل خطى الأمة على طريق الإصلاح. التغريب كان لا يزال على الأبواب، إذن كان التوازن هنا تركيز على نقد الموروث أكثر من نقد التغريب. أيضا كان هناك تركيز على النخبة وليس على الجماهير. كان هناك يعني إحياء فكري وتجديد فكري أكثر منه نشاط سياسي. إنما الإنجاز التاريخي لحسن البنا، البداية التي حققها وكانت غير مسبوقة، أنه انتقل بالقضية من النخبة إلى الأمة، لأن عموم البلوى استدعى ضرورة أن تشترك الجماهير في هذه التنظيمات. وذلك حتى عندما نرى مستوى الخطاب الفكري عند الأفغاني وعبده ورشيد رضا، تجده خطاب نخبة بالدرجة الأولى، بينما تجد خطاب البنا هو خطاب للجماهير. خلال العقود القليلة التالية غلبت على الشبان المسلمين الاهتمامات الثقافية الاجتماعية والخيرية، بينما تعاظم انخراط الإخوان المسلمين في العمل السياسي. منو صدفة انه الشيخ حسن البنا اسس الحركة بمدينة الإسماعيلية. مدينة الإسماعيلية التي تتسم بسمتين، الاولى الوجود العسكري البريطاني، والثاني المركز الاساسي للتبشير المسيحي الاوروبي. فاذا حركة اخوان ولدت في نطاق الرد الاهلي على الاحتكاك بالغرب، على الاحتكاك ببعض سموه صدمة أوروبا أو صدمة الحداثة. تعلقت الدوافع الأولية للقوى الإسلامية السياسية بالحفاظ على الهوية الإسلامية في مواجهة حركة تحديث داخلي اتخذت من القيم والمفاهيم الغربية نموذجا لها. الصعود الإمبريالي ده ظاهرة بدأت من منتصف القرن التاسع عشر، ويلاحظ أن حركة الإحياء بدأت في نفس الوقت، بمعنى أنه حينما جاء نابليون وبمدافعه حطم المماليك، وبدأ الإنجليز يغزون بعض قطاعات مناطق الدولة العثمانية، بدأ كثير من المفكرين الإسلاميين يدركون أن هناك خللا ما، وأنه لابد من محاولة إصلاح هذا الخلل، وقد وجدوا أنه يمكن توليد رؤية إصلاحية من داخل العقيدة الإسلامية والتراث الإسلامي. ولم يكن غريبا بالتالي أن تلعب القوى الإسلامية الجديدة أدوارا متفاوتة في حركات النضال الوطني ضد السيطرة الأجنبية في أثناء فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وفي مراحل الصراع على فلسطين كافة كما في أفغانستان، حمل الإسلاميون عبئا كبيرا من أعباء النضال الوطني من أجل دحر المحتلين وتحقيق الاستقلال. في لبنان قاد حزب الله حركة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تحقق جلاء المحتلين عن الجنوب اللبناني. إن أي جيش في العالم لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من أيدينا. وفي حالات أكثر تعقيدا من التباس علاقة الأكثرية بالأقلية كما في كشمير والشيشان، يقف الإسلاميون في مقدمة المقاتلين من أجل استقلال الأقلية المسلمة عن الأكثرية غير المسلمة. ما بيكفي فكرة المقاومة والمواجهة أو حتى الجهاد، يعني مفروض يكون في بعدة الشرعية السياسية مفاهيم أغنى شوي وأكثر شوي لتطوير وجهة نظر إسلامية جامعة. طيب يا أخي، قتلنا المستعمر وغلبنا أو هزمنا أو طردنا أو دحرنا البدكية، بعدين شو بدنا نعمل؟ هل هناك تطوير لأفكار كافية في زمننا المعاصر للمسائل المطروحة بالاقتصاد بالثقافة بما تبقى بالمسائل؟ هنا في طهران قاد عالم تقليدي وثوري معا في نهاية السبعينيات هو آية الله روح الله الخميني، واحدة من أكبر الثورات الشعبية في القرن العشرين، وأقام أول جمهورية إسلامية في العصر الحديث. إيران حققت نجاحا على صعيد إقامة نظام سياسي يجمع بين شكل حديث ومضمون تقليدي أصولي، قد تكون مستقرة سياسيا في هذه المرحلة، لكن هذا الاستقرار سيتعرض لمشكلات في الأمد المتوسط نتيجة قصور هذه التركيبة السياسية الفكرية الإيرانية عن التعامل مع الأجيال الجديدة. أنا بعتقد أنهم حققوا كثير من النجاح، على سبيل المثال نجحوا في التنمية، نجحوا في التعامل مع العالم على قدم المساواة، حققوا قدرا من النجاح في إدارة الاختلاف بينهم، رغم أنهم وضعوا إطارا للاختلاف والإطار الإطار الإسلامي كما فهموا الإسلام، الإسلام الجعفري، ولكن داخل هذا الإطار أداروا اختلافاتهم حتى الآن بطريقة سلمية، بما جعل التجربة الديمقراطية الإيرانية ربما تمثل سبقا في المنطقة كلها. فكل الانتخابات ظلت انتخابات مجلس الشورى، ظلت تجري بشكل دوري، ولا أحد طعن في هذه الانتخابات وفي نزاهتها، فهذا يحسب للإيرانيين. صحيح في حركية انتخابية في إيران، لكن بس واحد يعرف كيف بتصير الانتخابات، كيف بيتم تصفية المرشحين والشروط التي يخضع لها المرشح حتى يصبح مرشح، فنوع من التصفية يعني تجعل الانتخابات أقرب لاستفتاء منها لانتخابات فعلية. للأسف هم لم يحققوا النجاح ديمقراطي بالشكل الذي نتمناه، وربما تأثر تعاملهم مع موضوع الديمقراطية مع تصميم الهرمي للمرجعية التي هو ولاية الفقيه والصلاحيات التي أعطيت له وجعلته إلى حد ما فوق القانون وله صلاحيات تصدر أشياء كثيرة، فهذا أحدث خللا في التجربة. وهنا في الخرطوم استطاع الإسلاميون السودانيون السيطرة على الدولة بأسلوب طالما استخدمه غيرهم، وهو الانقلاب العسكري. ولكن النظام الإسلامي في السودان واجه منذ نهاية الثمانينيات حربا أهلية باهظة التكاليف بشريا وماديا، كما واجه معارضة من القوى الإسلامية السودانية التقليدية ومن القوى العلمانية على السواء. ما جرى في السودان ليس فقط شأنا سودانيا حسب، ولكن يعني كان ممكن أن تترك إيران تمر لكن لا تترك السودان. موضوع جنوب السودان موضوع ليس قليلا، وهو تفتيت السودان جزء من المخطط المرسوم لإحكام القبض على العالم العربي وخلخلة كل أوضاعه. يعني القومية السودانية والوطن السوداني هو بصدد التشكل، لا نستطيع أن نتحدث عن وطن سوداني بالمعنى الذي بالمعنى التونسي وبالمعنى الجزائري وبالمعنى المصري، فالوطن السوداني لا يزال في حالة التشكل، ومنذ بداية الاستقلال يعني استمرت الحروب الأهلية في السودان، فلا نستطيع أن نحكم على هذا المشروع إذن إلا في إطار هذه الوضعية، وطن على قدر كبير من التفكك. كل هالمسائل بتخلي السودان امتحان عظيم لسيطرة حزب إيديولوجي على الحكم وقدرته على تقنين الواقع وضبطه ضمن نطاق الرؤية الإيديولوجية. من السلبيات أنه لم ينجحوا في إدارة أن الإسلاميين السودانيين فشلوا في إدارة الاختلاف بينهم إدارة سلمية، وكان هذا يعني إضافة جديدة على التمزق الوطني الموجود. ما يكفيش الوطن السوداني أنه ممزق بين شمال وجنوب، أصبح ممزق وليس أصبح ممزق حتى إسلاميا بين نفسي داخل نفس المجموعة السودانية. وهنا في الجزائر أوشكت قوة إسلامية سياسية أن تسيطر على السلطة والحكم في مطلع التسعينيات، ليس بفعل الثورة الشعبية أو الانقلاب، بل بقوة صندوق الاقتراع. ولم يقف في طريق وصول الإسلاميين الجزائريين إلى الحكم إلا التدخل السافر للجيش الجزائري وحرب أهلية طويلة ومكلفة. فازت الحركة الإسلامية انتخابات بشرف الدولة وفازت فيها. انطلق عساكر مدعومين دوليا من الدول الإقليمية والديمقراطية ليدوسوا بدباباتهم على صناديق الاقتراع. بالعودة إلى تجربة 89 يلي مرة أخرى بتذكر بشي اللي صار مؤخرا بفلسطين، يعني تم الحظ والتشجيع والتحريض على أن تشارك، أن تجري انتخابات وعلى أن تشارك حماس في الانتخابات. فازت حماس في الانتخابات فبدأت المقاطعة. في الجزائر صارت الانتخابات، كان واضح الدورة الأولى فازوا فيها الإسلاميين فعطلت الانتخابات. هذا طبعا غير مقبول وغير لائق وكاشف تماما لنوازع استبدادية في الأطراف، أكانت الداخلية أو الخارجية المعنية بالأمر. مسلوب. ماذا كنت تنتظر من الحركة الإسلامية؟ الآن نحن نقول كان أولى للحركة الإسلامية أن تصبر. الحركة الإسلامية ردت الفعل لتدافع عن حقها. مبدئيا اللي دافع عن حقه ليس ظالم، هو مظلوم، ولكن بالحساب بالمحصلة النهائية نقول كان أولى لهم أن يتحملوا وأن يصبروا على الأقل بمنطق النتائج النتائج التي انتهت إليها الجزائر كارثية، فلم تستعد، لم يستعيدوا حقهم ولا استبقى البلد حتى ما فيه من خير ومن سلام. إنما هاي المسألة تطرح سؤال أبعد، هل مجتمعاتنا أكانت في الجزائر أو في فلسطين مؤهلة لديمقراطية لا تصدع وحدة المجتمع؟ هذا السؤال اللي أكثر من طرف ما بده يحكي عنه الحقيقة. وهنا في أنقرة وبعد عدة محاولات متعثرة استطاع الإسلاميون الأتراك ممثلين بحزب العدالة والتنمية وأيضا عبر الانتخابات أن يضعوا في مطلع القرن الحادي والعشرين حدا لثلاثة أرباع قرن من تفرد القوى السياسية الآتاتوركية بالحكم. منذ نهاية الستينيات على الأقل أصبح الخطاب الإسلامي محور الجدل والتدافع الفكري في أغلب مناطق المجال الإسلامي، والكتابات الإسلامية هي الأكثر انتشارا بلا منازع. بل إن هذا الطقس الإحيائي الشامل عزز أيضا من الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي ومدوناته المختلفة. أنا أعتقد إنه الإسلام السياسي قدم فرصة تاريخية للعالم العربي والإسلامي من حيث المبدأ، لكن الطريقة التي تعامل بها قادة الإسلام السياسي مع مشكلات الأمة ومع الآخر داخل هذه الأمة وإلى حد ما خارجها أضعف إمكانية هذه الفرصة، وأدى إلى الاحتقان الذي أنتج هذه الثنائية التي نجد فيها من يعتبر الإسلام السياسي هو ذروة التطور وهو مصدر الإنقاذ لهذه الأمة، ومن يعتبره مصدر كل الشرور. أنا بعتقد أنه الإسلام السياسي قدم وما زال في إمكانه أن يقدم فرصة تاريخية لو أن الله قيد له قادة قادرين على طرح رؤية واضحة لمستقبل هذه الأمة ولنظام سياسي يستفيد من الأصول الفكرية والدينية ويتعامل أيضا مع متغيرات هذا العصر. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا الله كثيرا يذكركم وينصركم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وقد نجم عن صعود القوى الإسلامية السياسية في أغلب بلدان العالم الإسلامي حالة عداء ظاهرة أو خفية بين الإسلاميين ومؤسسة العلماء التقليدية. طبعا طبعا حصل هذا خصوصا في ظل إضعاف كل مؤسسات المجتمع المدني. يعني هو لم يسقط فقط إضعافا للمؤسسة الدينية لكن كل يعني تزامن هذا مع حالة الضعف والتفكك والهشاشة التي انتابت أو أصابت مختلف مؤسسات المجتمع. يعني أنا بعتقد أن المؤسسات الدينية التقليدية تعوق تطور حركة الإصلاح ولا تساعدهم لأنهم يدورون في أطر أصبحت غير صالحة للتعامل مع الواقع الحديث. خد على سبيل المثال عدم إدراكهم إنه المشكلة الكبرى في الحداثة هي النسبية أنها تجعل كل الأمور نسبية. هم غير مدركين ذلك. يعني يدورون في إطار الحلال والحرام بالمعنى التقليدي غير مدركين أن النسبية هي مقولة جديدة يجب التصدي لها من خلال فهمها. الإسلام التقليدي أو الإسلام المحافظ كان إسلام محافظ بمعنى السلبي، محافظ بمعنى أنه لا ما بيعمل شيء، مش أنه بيعمل شيء إيجابي، مش أنه بيطور مواقف من المسائل المعاصرة والمطروحة، مش أنه بيطلق هيك دينامية ما للتعرف إلى العالم المعاصر والدخول فيه. فالمؤسسات الدينية لا تساعد كثيرا، لكن اللي بيساعد أكتر هو المؤسسات الدينية الحديثة اللي بتجمع أساسا مجموعة من الشبان ومجموعة من المفكرين الذين درسوا العلم الغربي وأدركوا نقط قصوره وأدركوا عجزه وفشلوا في تفسير كثير من الظواهر وبدأوا يتبنون رؤى جديدة. الإسلام السياسي تقدم في مساحة فارغة كانت قد فرغت بالفعل نتيجة أخطاء ارتكبتها هذه المؤسسات، وربما لم يقصد الإسلام السياسي أن يكسب منها هذه المساحة، ولكنه وجد كما هو الحال في علاقته مع الدول في عديد أيضا من الدول العربية والإسلامية مع مؤسسات الدول، هو تقدم في مساحات وجدها فارغة نتيجة إما انسحاب القوى الأخرى منها أو نتيجة أخطاء ارتكبتها فجعلت الناس ينفضون من حولها ويبحثون بالتالي عن بدائل لها. كان الإسلام السياسي قادرا على أن يقدم لعدد متزايد من المسلمين هذه البدائل بدرجة أو بأخرى بغض النظر عن فعاليتها، ولكنها كانت ضرورية لسد هذا الفراغ. يا محكوم عليها بين خيارين، يعني إما أن تستوعب تتطور في اتجاه اللقاء مع الصحوة الإسلامية وهذه العملية جارية، وبين التصادم معها والانحياز للدولة، الدولة بمعنى الدفاع عن فساد الدولة وتغريب الدولة وانحرافات الدولة ومنع وتقديم واعتبار نفسها مجرد آلة لتقديم الفتاوى، جهاز لتقديم الفتاوى، تشرق مع الدولة إذا شرقت وتغرب معها إذا غربت، إذا الدولة اتجهت للتطبيع فالأزهر مدعو إلى أن يقدم الفتوى، بينما الأزهر في اتجاه قوي جدا لحمل القضية الفلسطينية ولحمل القضايا العربية والإسلامية. فداخل الأزهر هناك صراع بين اتجاه متذيل للسلطة وبين اتجاه التغيير، فهناك حركة تغييرية داخل الأزهر وداخل كل المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي. لم يقتحم الإسلاميون مؤسسات التعليم والعمل السياسي الحديثة وحسب، بل وظفوا بكفاءة أيضا وسائل الاتصال والنشر والإعلام، الكتاب والصحافة، الإذاعة والتلفاز والفاكس والإنترنت. ويبدو الإسلاميون اليوم وكأنهم هضموا الحداثة وطوعوها، أو أنهم نجحوا على الأقل في إلباسها عمامة إسلامية. وربما لا تظهر حداثة القوى الإسلامية كما تظهر في حقل السياسة والحكم. الحداثة الغربية فرضت نفسها على العالم، وبعتقد أي مشروع إصلاحي نهضوي لابد أن يبدأ من نقد هذه الحداثة ومن تبني بعض جوانبها. فالقضية ليست هل أنا تأثرت بالحداثة أم لا، القضية هي كيف أنظر إلى هذه الحداثة نظرة تكون نقدية مبدعة، بحيث أنه يمكن أن أفكك هذه الحداثة وأرى بعض الجوانب الإيجابية فيها وأرفض الجوانب السلبية. الحداثة بمعناها الغربي هي إقامة قطيعة معرفية كبرى مع الموروث، ومع الموروث الديني على وجه الخصوص. هي الثقافة التي تتمحور حول الإنسان بدلا من الله. هذا هو مفهوم الحداثة بالمعنى الغربي. وذلك أنا أفضل مصطلح التجديد، وهو مصطلح إسلامي أصيل، بدلا من مصطلح الحداثة. أما أن بعض الإسلاميين أصبحوا ثمرة للحداثة الغربية بهذا المعنى اللي هي القطيعة المعرفية، أنا أشك في هذا، لأنه إذا كان إسلامي لابد أن تكون جذوره مرتبطة بالمرجعية الإسلامية، أي أنه لا يقيم معها قطيعة كما حدث مع العلمانية الغربية ومع الحداثة الغربية. الصراع في منطقتنا ليس بين حداثة وتقليد بقدر ما هو صراع بين حداثتين، بين حداثة تنطلق من منطلقات ذاتية تريد من خلال الذات تفعيل الذات وتجديد الذات، تتفاعل، تريد أن تتفاعل مع العالم وتستوعب كل مكاسب العالم الحداثية، وبين تيار حداثي آخر يعتبر بأن الثمن الذي ينبغي أن تدفعه أمتنا للتحديث هو أن تدفع ذاتيتها الحضارية، أن تدفع إسلامها ولغتها العربية وثقافتها العربية. الصراع السياسي ارتفع إلى حد أنه أحرق إمكانية التقليد الحضاري أو الثقافي. يعني أنا إذا كرهتك كثير بالسياسي وبطور ميكانيزمات كراهيتي لألك، ما ممكن أقبل شيء تاني منك، ما ممكن أقبل ثقافتك، ما ممكن أقبل اقتصادك، ما ممكن أقبل قيمك، وبلش فكر بتطوير بدائل هي من عندي أو أزعم إنها من عندي ردا على الشيء اللي أنت عندك إياه. يعني ما ممكن تكون أنا وياك من في اشتباك عنفي مسلح بس أنا معجب بطريقتك بالحياة. عمليا إنسانيا طبيعيا بده يحصل أنه فكر بإني أكره طريقتك في الحياة. كون أن هناك قطاع من الإسلاميين تقليديين لم يدرسوا الغرب، لم ينفتحوا على الغرب، لم يستوعبوا الغرب، هذا صحيح. لكن كون أن قطاع كبير من الإسلاميين درسوا الغرب ودرسوا في الجامعات التي قامت على نمط الغرب وعلى مناهج الغرب، هنا يسأل أي الأشياء أخذوها من الغرب وأي الأشياء يحتفظوا بها. يعني أنا على سبيل المثال أنا فعلا درست في الولايات المتحدة وتخصصت في الشعر الإنجليزي والأمريكي وهكذا، لكن من خلال هذه الدراسة أدركت بعض نقط القصور، لكن أدركت أيضا نقط العظمة في هذه الحداثة وتأثرت بها دون شك. لكن حينما تؤدي الحداثة إلى ظهور هوبز وداروين والرؤية الصراعية والانفصال عن القيمة، في هذه الحالة إنني أرفض هذا الجانب منها. ليس من الصعب ملاحظة الآثار الفادحة التي تركتها القوى الإسلامية السياسية على بنية المجتمعات الإسلامية المعاصرة وعلى تصور الإسلام. برزت القوى الإسلامية السياسية في النصف الأول من القرن العشرين ردا على الانقسام المتفاقم في المجتمعات الإسلامية. ولكن هذه القوى أصبحت من حيث لم تقصد ولم تتمنى عامل انقسام إضافيا في هذه المجتمعات. لم يكن الإسلام السياسي هو السبب الرئيسي في هذا التوتر والاحتقان، لكن ربما ممارسات بعض جماعات الإسلام السياسي زادت من هذا الاحتقان. لكن الأهم في رأيي هو أن الإسلام السياسي كان في إمكانه أن يساعد على الحد من هذا الاحتقان وهذا التوتر، وأن يقدم رؤية وأن يقدم نموذجا للمستقبل يمكن أن يجمع حوله آخرين من خلال حوار حقيقي ديمقراطي. لكن القدرات الذهنية والعقلية للحركات الإسلامية، وهي أقل بكثير من قدراتها التنظيمية والحركية، لم تساعد على هذا، وربما كان هذا عاملا آخر أدى إلى زيادة الاحتقان في عديد من هذه المجتمعات. أنا أشبه الظاهرة الإسلامية كأي ظاهرة من الظواهر النهضوية والفكرية بالإنسان. الإنسان له عقل، له عضلات، له أنياب وأظافر. الظاهرة الإسلامية عندما بدأت في مرحلة الأفغاني وعبد ورشيد رضا كونت عقل الظاهرة الإسلامية. عندما انتقلت إلى المرحلة الجماهيرية مع حسن البنا كونت عضلات الظاهرة الإسلامية. عندما امتحنت هذه الظاهرة ووضعت على المحرقة، الفكر الطبيعي أخلى مكانه لفكر التوتر للأنياب والأظافر، وهنا ظهرت الجماعات العنف والغضب والاحتجاج، اللي هي أخطأت عندما وجهت العنف إلى الداخل. لقد ولدت الدولة الحديثة في العالم الإسلامي من رحم تحولات سياسية واجتماعية وثقافية جوهرية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالسيطرة الغربية على العالم، أو ما يمكن تسميته بالعالمية الغربية. وكان طبيعيا أن تتسلم مقاليد السلطة والحكم القوى الاجتماعية المنسجمة مع التحولات التي ولدت منها الدولة. وفي حين جعلت القوى الإسلامية السياسية هدف السيطرة على الدولة أهم أهدافها، فإن القوى الحاكمة عسكرية كانت أو مدنية لم تكن على استعداد للتخلي عن مواقعها. وقد أطلقت المواجهة بين الإسلاميين والطبقات الحاكمة في كثير من البلدان صراعا سياسيا مريرا وانقساما مجتمعيا بالغا. هذا الانقسام لم تتسبب فيه الحركة الإسلامية، تسبب فيه الاحتلال الغربي. مجتمعاتنا كانت فيها توارث للثقافة وتواصل بين الأجيال، إلى أن دخل عنصر في الحركة التاريخية، دخل عنصر أجنبي يتمثل في الاحتلال الغربي، غير طبيعة المجتمع، غير ثقافته، غير نمط اقتصاده، ولد صنع على صورته نخبة حديثة وملكها السلطة. منذ تلك اللحظة والعالم الإسلامي يعيش انقساما بين نخبة ملكت السلطة وفرضت على رقاب الأمة، وبين عامة الناس. وقد نجم عن الصراع والانقسام الداخليين تعرض العشرات بل مئات الألوف للقتل أو السجن أو النفي. أجيال بأكملها فقدت خيارها للمستقبل، وعائلات تحطمت، علماء ومفكرون وأعلام كبار علقوا على المشانق أو تعرضوا للاغتيال من الجانبين. بعض من أفضل المتخصصين والكوادر العلمية انتهوا إلى المنافي الغربية. وفي خضم ذلك كله ارتفع الإنفاق الرسمي على الأمن إلى مستويات غير معقولة في بلاد ما تزال تلهث على طريق التنمية. وفي حالات عدة تفاقم نطاق التدافع السياسي إلى حد استخدام العنف المسلح، من حادثة اغتيال محمود فهم النقراشي رئيس الوزراء المصري على يد أحد أعضاء الجهاز الخاص للإخوان المسلمين في نهاية الأربعينيات، إلى الحرب الأهلية الدموية التي عصفت بالجزائر في التسعينيات، أظهرت القوى الإسلامية أنها يمكن أيضا أن تلجأ إلى العنف المجرد، وما أن سوغ خيار العنف حتى اتسع نطاقه وتحول في حالات عديدة إلى عنف عشوائي. ثم ولدت في الساحة الإسلامية ظاهرة جديدة، العنف الإسلامي العابر للقارات، وأصبحت القاعدة حاملة لواء العنف الأممي مالئة للعالم وشاغلة للناس، بعد سلسلة من هجمات مدمرة على أهداف مدنية أمريكية وغير أمريكية. احتلت القاعدة مكانة القوة الرئيسة المستهدفة من النظام الدولي، وتحت تأثير العنف الإسلامي تضطر القوى الأوروبية الكبرى الآن إلى إعادة بناء نظام السيطرة على المنطقة الإسلامية والعالم الذي بنته منذ الحرب العالمية الأولى. وليس من الصعب تبين أن الولايات المتحدة القوة العظمى في عالم اليوم تخوض الآن صراعا مباشرا وغير مباشر ضد قوى وأنظمة إسلامية عديدة، بل ومن الصعب فصل غزو العراق وعودة نظام الاستعمار المباشر إلى المنطقة عن محاولة الولايات المتحدة الدفاع عن منظومة السيطرة والتفوق التي تقودها. The regime of Saddam Hussein is no more. أعتقد أنه الأثر سيء جدا جدا، يعني بس تشوف قوى وفئات في الولايات المتحدة أو في أوروبا تناضل يوميا بكافة الأشكال المتاحة ضد سياسة جورج بوش وتوني بلير، ضد حرب العراق، وتشوف أنه بن لادن يستهدفها بقدر ما يستهدف جورج بوش وتوني بلير، ويكفرها بقدر ما بيكفر جورج بوش وتوني بلير، ويطرح مستقبل العالم هو من ماضي مهجور في أوروبا ومرزول وميت. هذا كله منفر جدا جدا لصورة الإسلام. سلوك غضبي، وكل سلوك غضبي في الغالب لا يعود بالفائدة على أهله، لأنه سلوك يفتقد قدرا كبيرا من التوازن ومن التعقل، ويضرب يمينا وشمالا شأن الغاضب المنفلت الأعصاب. يعني من مصلحة الغرب أن يفسر المقاومة بأنها عنف وأنها إرهاب، وأن السبب في ذلك هو مثلا الإسلام أو المقررات الدينية، وهذه سطحية في التفسير، بمعنى أنه العنف أو المقاومة نتيجة الإطار الإسلامي لا شك يلعب دور، لكن الاحتلال الإسرائيلي يلعب دور آخر، العربدة الأمريكية في الولايات في العالم الإسلامي أيضا يلعب دور. كما أقول لهم دائما، ما يسمى بالإرهاب الإسلامي 80% منه سيختفي إن انسحبت القوات الأمريكية من العراق، وإن توقفت الولايات المتحدة عن دعم البطش الإسرائيلي. مهما يكن الأمر، فقد ساهم العنف الإسلامي من ناحية في تفاقم حالتي الصراع والانقسام الداخليين، وترك من ناحية أخرى آثارا فاتحة على صورة الإسلام والمسلمين في العالم وعلى وضع الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ففي الوقت الذي نحياه في مطلع القرن 21 الذي يفترض أن تقرب وسائل الاتصال الحديثة الأمم والثقافات بعضها إلى البعض، أصبح الانتماء الإسلامي مصدر شك وريبة واتهام. قلت هذه القوى لا تمثل إضافة للمجهود الإسلامي التغيير العام، وإنما هو خصم منه، وتكفيك نظرة إلى وضعية الأقليات المسلمة وهي تمثل ثلث المسلمين تقريبا، وتمثل أملا في امتداد الإسلام في العالم. هذه الأقليات أصبحت في وضع لا تحسد عليه بعد هذه التفجيرات. أصبح المسلم في العالم متهم وهو مشروع إرهابي. يعني صورة الإسلام في العالم لم تعد مرتبطة بالرحمة والعدل والإحسان والمساواة والخير والأمل، وإنما أصبحت مرتبطة بالرعب والخوف والتفجير والإرهاب، وهذا أمر خطير جدا. وهناك قوى دولية تدعم تشويه هذه الصورة، وجماعاتها العنف تقدم يعني تسوق الماء إلى مجاري هذه القوى المعادية للإسلام. حيث المبدأ العنف شيء والسياسي شيء آخر، لا بل السياسي ولد لتجنب العنف. يعني السياسي وظيفتها أنه تنقل الاختلافات إلى المؤسسات وتلاقي للاختلافات تصريف سياسي. ولكن هذا سؤال الإسلام السياسي هو نفسه بده يجاوب عنه، يعني هل يفضل العنف أو لا؟ هذا العنف من إفرازات الظلم السياسي أكثر من كونه إفرازا للإسلام السياسي. وبتسييس الدين وأدلجته لم يفرغ الإسلام من ثرائه وحسب، بل فرغ أيضا من ميراث تجربته التاريخية الطويلة. الإسلاميون السياسيون اختصروا بالفعل الإسلام في ظاهرة سياسية، لأنهم لم يؤصلوا لهذه الظاهرة تأصيلا نظريا وفقهيا، ولم يقدموا اجتهادات عميقة تقدم رؤية واسعة للظاهرة الإسلامية السياسية، ولا تحصرها في مجرد موقف تجاه هذا النظام من أنظمة الحكم أو ذاك. الإسلام السياسي كان في إمكانه أن يقدم رؤية واسعة تجمع أكثر مما تفرق وتتيح فرصة لمرحلة جديدة، لكن هذا الاختصار هذا الاختزال أضعف قدرة الإسلام السياسي، وهو أيضا كان نتيجة ضعف قدرة الإسلاميين السياسيين على التنظير وانغماسهم الشديد في التنظيم وفي الحركة على حساب التنظير والاجتهاد والفكر. بعض الجماعات وبالذات التي نحت منحى العنف هي التي وقعت في هذه الخطيئة. يعني اختزال الإسلام في السياسة والاهتمام بالدولة وامتلاك الدولة والثورة والقفز على الحكم والبيان رقم واحد والبيان رقم اثنين، أنا أتصور أن اختزال الإسلام في السياسة هذه خطيئة فكرية. لماذا؟ لأن أهل السنة الذين يمثلون 90% من تعداد الأمة الإسلامية، السياسة عندهم من الفروع وليست من أمهات العقائد، وليست من إنما هي من الفقهيات وليست من العقائد. فاختزال الإسلام في الفروع هذه خطيئة. في مسألة سياسية بين مزدوجين، لأنه في مسألة سياسية سريعا ما تنحدر إلى مسألة عنفية. وبعتقد أنا يعني هذا السلوك في نزق المعاند، يعني بالوقت يلي أنت صار مطروح عليك تبحث عن مصادر للشرعية السياسية غنية وواسعة ومتعددة، رفضك لمواجهة هذا التحدي، رفضك لمواجهة هذا الإلحاح، عدم امتلاكك لشجاعة مواجهة هذه المسألة، أعطيتك المهرب السهل لتلخيص الدين إلى مفهوم الجهاد وتلخيص الجهاد إلى ممارسة عملانية عنفية. هذه طبعا يعني إساءة للإسلام ثقافيا قبل ما تكون إساءة لأي شيء آخر. إذن اختزال الإسلام في السياسة هذا قد يكون رد فعل للعلمانية التي تريد تجريد الإسلام من السياسة. إنما أنا أقول أن الحركة الإصلاحية، الظاهرة الإصلاحية، كانت تركز على إعادة صياغة النفس الإنسانية بالإسلام كمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بدأ به في مكة. لأنه عندما يعاد صياغة الإنسان بالأصول الإسلامية، صياغة إسلامية، هنا تأتي الفروع وتأتي السياسة والآخر. فأولوية الأصول لابد أن تسبق الفروع، أولوية الأمة لابد أن تسبق الدولة، وهذا واضح في فكر الحركة الإصلاحية وضوحا شديدا. عبر مسيرة الإسلام الطويلة وحتى بدء حركة التحديث في القرن التاسع عشر، كان العلماء هم حراس الشريعة، والأمة هي مستودع الدين. حتى الدولة لم يكن لها من دور بارز في الحديث باسم الإسلام. فهل بات الإسلام اليوم بحاجة إلى متحدثين جدد، تنظيمات إسلامية سياسية تعتبر نفسها الناطقة باسم الدين والشريعة؟ لماذا تفترض التنظيمات الإسلامية السياسية أنها وكيلة عن الأمة في الحديث باسم الإسلام؟ ولكن إن لم يتحدث الإسلاميون باسم الإسلام، فمن يتحدث باسمه؟